الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم لكم أداب وأحكام الأضحية في الفقه الإسلامي، تخليدا لذكرى الاستجابة الحق لله سبحانه، وغيرة الخليل على خليله، وتفريغ القلب من كل شيء إلا الله، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن بن عبد الغفار حفظه الله تبارك وتعالى، وأجر الحق على لسانه وقلبه، آمين. ومع اللقاء الثالث، توقفنا في المرة السابقة على لو أن أحدهم وجد سعة من المال وقد خير بين أصناف بهائم الأنعام الأربعة، الإبل أو البقر أو الشياه أو المعز، فأيهما أفضل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ينظر فيها على ما استمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أملحين. أقول العلماء نظروا في التفاوت، تفاوت الدرجات في مسألة الإبل والبقر. أبعد البقر لأنه قد ورد حديث حسنه بعض العلماء بأن البقر لحمها داء، بأن لحم البقر داء وألبنوها دواء، فقدموا الإبل على البقر. والحق كما قلت أدين الله بأن أفضل ما يتقدم به المرء عبادة لله جل وعلا، تقربا لله في الأضحية، أن يضحي بما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. والقاعدة عند العلماء أن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل، إلا أن يأتي من النبي قول يثبت خلاف ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولا مسخت الهدي، ولا جعلتها عمرة، ولا تحللت. فقدم بها العلماء القول على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان قارنا. فهنا لما يضحي النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، هذا اختاره الله له، وهذا أنا أدين الله بهذه المسائل. ولذلك خلاف بين العلماء في الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل، مع أن كلاهما على طاعة، الصبر والشكر على طاعة، لكن الخيار هنا في التفضيل ما اختاره الله لنبيه، فلا يكون الأفضل إلا بما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. عند النظرة للأحظ فسيأخذ الأعظم لحما، لكن كما قلت الائتساء برسول الله في هذا الباب أفضل. على من امتن الله تبارك وتعالى عليه بأن أكرمه وجعله يضحي لله سبحانه وجل في علاه، ثم دخلت عليه العشر الأول من شهر الله ذي الحجة أشياء تلزمه إما استحبابا أو وجوبا على ما سيأتي تفصيله من الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فما معنى هذا الحديث، وما حكم الأخذ من شعر الجسد والأظافر إلى غير ذلك؟ نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا أيضا، مما يستدل به على سنية الأضحية وليس وجوب الأضحية، لقوله وأراد أن يضحي، فهذا على التخير هو الآن، لكن هو الإمساك، الأمر بالإمساك إمساك الشعر والأظافر، هذا على التعميم، هذا على التعميم من شعره مضاف، والمضاف يعم، يبقى كل شعر بدنه لا يجوز أن يأخذ منه في هذه العشر الأوائل. لكن الكلام هنا لا يجوز أن يأخذ منه، النهي ورد أو الأمر ورد، هل على الوجوب أم على الاستحباب، أو أيضا النهي على التحريم أم على الكراهة. الأصل في الأمر الوجوب ما لم يدل الدليل الصارف على الكراهة أو الاستحباب. الحق بأن عدم الأخذ من الإضافة أو من الشعر على الكراهة وليس على التحريم، إذ أصل الأضحية الاستحباب فلا يترتب عليها وجوبا، فما يترتب عليها يكون على الاستحباب، أو يكون النهي الذي ورد فيه على الكراهة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الأنسب والأوضح بأن عدم الأخذ من الأظافر أو من الشعر على الكراهة وليس على التحريم. وهل هذا لمن أراد أن يضحي من الرجال أو النساء؟ نعم، هذا عام في الرجال والنساء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأيضا الحديث جاء عام، وما جاء على العموم لا يخص منه أحد إلا بدليل. وهل هذا أيضا عام في كل شعر الجسد؟ نعم، قلنا من شعره، ومن شعره مضاف، والمضاف عم، إذن في الجميع. يقول بعض الناس أنه إذا أراد أن يضحي فإنه يمنع أهله جميعا من أخذ من شعورهن سواء كان النساء أو أظافرهن إلى غير ذلك معه حتى يضحي، فهل هذا صحيح؟ ألفت الانتباه إلى أن هذا لا يصح، وأن الأمر خاص بالذي سيضحي فقط، هو الذي يكون عليه الحكم بعدم الأخذ من الأظافر أو من الشعر. أما باقي آل البيت فليس عليهم هذا الحكم بحال. علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا أن للأضحية وقت معين، له أول وله آخر، فما هو أول وقت الأضحية وما هو آخر وقتها وما هو أفضل أوقات الأضحية، وهل تكره الأضحية في أوقات معينة أو لا؟ هو طبعا هذه أسئلة مركبة. السؤال الأول، فهي أول وقت الأضحية هو بعد صلاة الإمام، يعني بعد دخول هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي ذبح قبل أن يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فهذا أول وقت وأول وقت الأضحية. ينتهي وقت الأضحية في اليوم الرابع من أيام التشريق، هذا آخر وقت للأضحية. إذن أول وقت الأضحية بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد، نعم، وينتهي مع غروب آخر شمس من أيام التشريق، هو 13 ذو الحجة. جزاكم الله خير. وما هو أفضل وقت الأضحية؟ أفضل وقت الأضحية الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل وقت الأضحية، أن يصلي العيد مع الإمام ويسمع الخطبة ويذهب فيضحي ويأكل من أضحيته. وهل هناك أوقات يكره فيها الأضحية؟ ليس هناك ثمة أوقات فيها الكراهة، وإن نقل عن بعض العلماء بكراهياتها في الليل، فصحيح أن هذه الأيام الأربعة هي محل للذبح. والمسألة هنا كما قلنا أنها ستصل، هي أضحية ستصل إلى الفقير، ستصل إلى الفقير، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أول الأمر عن ادخار الأضاحي من أجل الفقير، ثم قال كنت قد نهيتكم عن الأضاحي، عن أكل لحم الأضاحي من أجل الدافة، الآن كلوا وادخروا واهدوا، وهو ما ضحى ويريد أن يتقرب الله تعالى بالذبح، فلا يمكن أن يضن على الفقير بها، ففي أي وقت له أن يذبح. نرى كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذبحون في اليوم التاسع بحجة تاسع من ذي الحجة قبل العيد، يذبحون قبل صلاة الإمام بحجة أنه لا يوجد جزار يعني في هذه الأيام، في أيام العيد يقولون مشغولين، فيقولون نحن نتمكن منهم قبل أن يدخل العيد، ويذبحون ويوزعون على الفقراء وينتهون بذلك الأضحية، بل وينتهون الخير العميم. فهل لهم أضحية خاصة وقد عينوا هذه أضحية؟ جزاهم الله خيرا، أحسن الله عليهم. هذا سيدخلنا في أمر آخر نبينه. كثير من الناس يتساهل جدا في هذه المسألة ويقول لأن الفقراء يحتاجون وأنا أستطيع أننا في الصباح يأتون أأتي لهم باللحم ويأكلون، فيذبح قبل الوقت الذي وقت للذبح. أصلنا أصلا من زمن على أن العبادة المؤقتة بوقت لا يصح فعلها لا قبل الوقت ولا بعد الوقت إلا إذا دل الدليل وجاء على الاستثناء، فالآن هي وقتها بعد صلاة العيد، فإن ذبحها قبل صلاة العيد جاء النبي ففصل في المسألة وحكم، قال شاتك شات لحم، هذه ليست أضحية، وإن انتوى الخير العميم النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. وطبعا ليس فاسدا، وفيه خير وفيه صدقة، لكن هي ليست أضحية في هذا الذبح في هذا الوقت، ليست أضحية. وإن عينها سنرجع إلى تأصيل المسألة الأخرى، فإن كان مستطيعا واجب على أن يأتي بغيرها ويذبحها مكانها. مرة آخر وقت في ذبح الأضحية هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ثم ذبح الأضحية، هل تجزئه أو لا؟ رجعنا إلى مسألة التأصيل، العبادة المؤقتة بوقت فعلها قبل الوقت لا يجزئ، فعلها بعد الوقت لا يجزئ، هذه ليست أضحية. إذا ذبحها بعد الوقت الذي وقته الشرع فهي ليست أضحية، شاته شات لحم، لكن لزام عليه أن يذبحها قضاء. طبعا هو لابد قضاء لأنه عينها، فلابد قضاء، وهذه مثلها مثل إيش؟ مثل صدقة الفطر. صدقة الفطر بعد الوقت تكون صدقة من الصدقات، لكن يجب عليه أن يخرجها لأنها لحق الله جل فعلا. أثناء شراء هذه الأضحية يحدث إشكال كبير في أثناء البيع والشراء، لأن الناس يريدون أن يشتروا هذه البهيمة لكنهم لا يستطيعون أن يتركونها أو يأخذونها عندهم في البيت، فيقولون له بكم هذه الشاة؟ فيقول الكيلو مثلا بخمسين جنيه أو بأكثر أو بأقل، فيدفع له عربون ليحجز له هذه البهيمة ألف ألفين أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يقول له الوزن عندما تأتي لتأخذها، فما حكم هذا البيع؟ هذا غرر وفي جهالة ولا يجوز، فبيع باطل لا يصح بحال من الأحوال. هل معنى هذا أنه لا تترتب عليه آثار من أن هذه الأضحية لا تصح؟ لا تصح، هذه الأضحية لا تصح ولا تجزئه، ووقع أتعب نفسه وأنفذ ماله على لا شيء، هو يأثم إن لم يسأل ويتعلم. هو الآن داخل على مسألة في عبادة وجب عليه أن يرجع لأهل العلم، فسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول كنت جاهلا لسنوات، وإن كان جاهلا لسنوات فالسنوات هذه ما أجزأته ولا أضحية من هذه بحال من الأحوال. وكما قلت هو قد يأثم بالتقصير بأن يتعلم، لأنه أي إنسان مقبل على عبادة وجب عليه أن يتعلمها، أو يتعلمها بنفسه أو يتعلمها بغيره، والمعنى أنه يستفتي فيها قبل أن يقدم عليه. الدين ليست بالعواطف والدفع بالصدر. قال هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العين السؤال. فإذا اشترى البهيمة وقت أداها للذبح، فقد ذكر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه رأى أحدهم يمسك البهيمة من رجلها ويقودها قودا شديدا، فقال قدها إلى الموت قودا جميلا. فللتعامل مع البهيمة قبل ذبحها وأثناء ذبحها آداب بيانها لنا الشرع الحكيم، نرجو من الشيخ أن يعرج عليها حفظه الله تعالى. جزاكم الله خير. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولما مر على الرجل أنكر عليه وقال له أمر بحد الشفرة وأن يلح إيش الذبيح، فقتلها وكان بحد الشفرة أمامها قتلها في أكثر من مرة، وهذا تعذيب لها، هذا تعذيب لها ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الجمل، الجمل بكى فسمع النبي منه، وهذا طبعا كما قلنا أن النبي أعطاه الله ما أعطى الأنبياء، فقال أين صاحب هذا الجمل، حتى جاء الرجل فقال كيف تفعل ذلك، إنه يشتكي أنك تجيعه وتدئبه، يعذبه هنا يعذبه، تجيعه وتدئبه يعني أنت لا تعرفه وأيضا يعني تحمله فوق طاقته في العمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الأصل في ذلك الإحسان، حتى في الذبح قال مثلا فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فلا بد أن يحد الشفرة ولا بد أن يريح الذبيحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، وهذه طبعا ترجع في الواقع الذي نعيشه بإتقان الجزار، مهارة الجزار تساعد على ذلك، ولا بد أن ننصحه هذه النصائح قبل أن يذبح. عندما يحضر كثير من الناس الذبح فإنهم يعني يخافون من هذا المنظر، أو يرق القلب للبهيمة التي تذبح ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فينكر كثير من الناس عليهم، فهل هذا الإنكار في محله أو لا؟ ينكر عليهم أنهم رق قلبهم له، ها؟ الحق أنه يعني الإنكار وارد، لأنه ما معنى يرق القلب؟ يرق القلب أنه كأنه سيصل أن يحرم أن يذبح البهيمة لأن هذه وحشية، وهذا قول لكثير من المستشرقين يتكلمون بهذا. فإن كان على هذا الوصف الذي وصفته أنا فالإنكار وارد، وإن كان الأمر على أن الرجل يعني لا يريد أن ينظر إلى مسألة الذبح ويرحم الذبيحة له ذلك، مع أنه يعتقد حلها ويعلم أن هذه قربة من الله جل وعلا، وإلا فالنبي قد ذبح وذبح 63، كانت الإبل تمد العنق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينحرها 63 بدنة. إبراهيم عليه السلام ذبح والأنبياء ذبحوا. فإن كان كما قلت على الوصف الذي وصفته بأنه الإنكار وارد، أنه رقة القلب والرحمة بذبحة لا يراد أن تذبح وذبحها قربة لله جل وعلا، فالإنكار في هذه الحالة وارد. كذلك من رحمة الشرع بالبهائم أثناء ذبحها هو أن يكون في ذبحها نومة لها خاصة، فما هذه النومة؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا رد العلم لا أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير جزاء.